على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. أما بعد، قال الموفق رحمه الله تعالى في كتاب الكافي: باب بيع الثمار. لا يجوز بيع الثمر والزرع قبل بدو الصلاح من غير شرط القطع، لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، متفق عليه. وفي لفظ نهى عن بيع الثمار حتى تزهو، وفي السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، رواه مسلم. ولأن في بيعه غرر من غير حاجة ولأن في بيعه غررا من غير حاجة فلم يجز، كما لو شرط التبقية فإن باعها بشرط القطع جاز، لأنه يأخذها قبل تلفها فيأمن الغرر. وإن باعها لمالك الأصل ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنها تحصل لمالك الأصل فجاز كما لو باعهما معا، والثاني لا يصح لأنه أفردها بالعقد أشبه ما لو باعها لغيره، وإنما يصح إذا باعهما لأنها تدخل تبعا كالحمل مع أمه، وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن بيع الثمر لا يجوز قبل بدو صلاح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن الإنسان إذا باع الثمر قبل بدو صلاحه فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط القطع في الحال، فهذا جائز لانتفاء العلة. والحال الثانية أن يبيع الثمر قبل بدو صلاحه بشرط التبقية، وهذا لا يصح بالاتفاق. والحال الثالثة أن يبيعه مطلقا أو مطلقا، فله ثلاث حالات، فله ثلاث صور. الصورة الأولى أن يبيعه مع أصله، والثانية أن يبيعه لمالك الأصل، والثالث أن يبيعه منفردا لغير مالك الأصل وليس تبعا لأصله. فأما الحال الأولى وهي ما إذا باعه تبعا لأصله فيصح، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وأما الثانية، الصورة الثانية، إذا باعه لمالك الأصل فالمذهب صحة ذلك، قالوا لأن التسليم حصل كاملا، لأن الآن مالك الأصل صار له الأصل والثمرة. والقول الثاني عدم الصحة لعموم الحديث، وفرق بين هذه الصورة والصورة التي قبلها. وأما الصورة الثالثة وهي إذا باعها بشرط، إذا باعها لغير مالك الأصل ومن غير أصلها فإنها لا تصح، لأن أول ما يدخل في الحديث. نعم، كيف؟ إيه، بس هم يقول يقيسونها على مسألة إذا باعها تبعا لأصلها. أليس الآن إذا باع الثمرة قلت بعتك هذه النخلة وفيها ثمر لم يبدو صلاحها، ما حكم البيع؟ طيب الآن لو بعتك الثمرة، أنت مالك الأصل وأنا استأجرت منك الثمرة أو استأجرت منك البستان، ثم بعتك الثمر قبل بدو صلاحه، صار لك الآن الأصل والثمر. هم يقيسون على المسألة الأولى، يقول كما أنه في الأول ملك الأصل والثمر ففي الثانية ولو كان، يقول خلاص باعتبار الآن العقد الأول مالك الأصل واضح، لما باع الثمرة صار كأنه قال بعتك النخلة بثمرتها. هم يقول لأن التسليم حصل، التسليم الأصل حصل، لكن عموم الحديث والعلة أيضا أنه أن الثمر قبل بدو الصلاة عرضة للفساد متأتية. نعم، حسن الله عليك. وإذا بدا الصلاح جاز بيعها بشرط القطع ومطلقا وبشرط التبقية للخبر، ولأنه إذا بدا صلاح الثمر جاز بيعها بهذه الوجوه الثلاثة: بشرط القطع في الحال، وبشرط التبقية، ومطلقا، لأن العلة من النهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه أنه لا يأمن العاهة، وبعد بدو صلاحه العلة منتفية والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نعم، ولأنه أمن العاهة فجاز بيعه كسائر الأموال. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. وبدو الصلاح في ثمرة النخل أن يحمر أو يصفر، وفي العنب أن يسود أو يتموه، وفي الحب أن يشتد أو يبيض، وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله. لما شرع المؤلف في بيان كيف في بيان بدو الصلاح، ما هي علامات بدو الصلاح في الثمر؟ قال: بدو الصلاح في ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، يعني أن يتغير لونه إلى الحمرة أو الصفرة، وهو لون غير خالص، وإنما نعم يعني تغير لونه إلى الصفرة والحمرة ولو لم تكن خالصة. ولهذا قال أن يحمر، أو وفي هذا في الحديث قال تحمار أو تصفر. تحمار صيغة مبالغة، والمعنى أن تبلغ غاية الحمرة وغاية الصفرة، أو تصفر لأن الثمر منه ما يكون أحمر ومنه ما يكون أصفر. ولكن هل المعنى، هل المراد بقول تحمار أو تصفر، هل المراد بذلك الكمال أو المقاربة؟ هل المراد أن تحمر أو تحمار، يعني أن تتحقق من الحمرة، أو مقاربة ذلك؟ فيه خلاف من العلماء، من قال إن قوله تحمار أو تصفر لا بد أن يبلغ الكمال، ومنهم من قال إنها تدل على المقاربة، أي حتى تقترب من كمال الاحمرار والاصفرار، وأن ابتداء الحمرة والصفرة دليل على بدو الصلاح، وهذا القول أرجح. قال: وفي العنب أن يسود، يعني فيما يكون أسود، أو يخضر فيما يكون أخضر. وعبر بعضهم بعبارة أعم فقال: أو أن يتموه حلوا، وبعضهم قال أن يطيب أكله، أن يحلو ويطيب أكله، أن يحلو ويطيب أكله. نعم، أحسن عليك. كيف؟ أو يطيب، يعني بعضهم قد يبدو فيه النضج، النضج يأمن العاه إذا بدأ النضج، التنويع، التنويع باختلاف الثمر يطيب. يعني مثلا شوف مثل الموز، الموز قد لا يطيب أكله لكن يبدو النضج، ولذلك هم يقطفون الموز وهو أخضر، قد لا تستطيع أن تأكله، لكن إذا بدا هذا صار علامة على الصلاح، وبعضه أن يطيب أكله. نعم، يطيب أكله أن يكون على لون واحد، يعني يكون لون واحد مستقر. نعم. وفي سائر الثمار أن يبدو فيه النضج أو يطيب أكله، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الثمرة حتى تطيب، متفق عليه. ونهى عن بيع الثمرة حتى تزهو، قيل: وما تزهو؟ قال: تحمار أو تصفر. ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، حتى يشتد، يشتد يعني يقوى، الاشتداد بمعنى القوة. أحسن. ونهى عن بيع العنب حتى يسود، رواه الترمذي. وإذا بدا الصلاح في نوع جاز بيع ما في البستان منه، وعنه لا يباع إلا ما بدا صلاحه للخبر، والأول أظهر، لأن ذلك يؤدي إلى الضرر والمشقة وسوء المشاركة. وفي بيع سائر الجنس وجهان، ومضى توجيههما في التأبير. أحسن عليك. مضى، تزود من عندك حروف تنقص. ها، طبعا المؤسسين الظاهر فيه خلل في المتن. طيب لو تقيدون الصفحات عشان تعدل إن شاء الله في الطبعة القادمة. ترتيب أنت عندك مكرر؟ يعني ما في نقص بس تكرار؟ التكرار يعني مش الطار إن شاء الله، أهم شيء لا يصير نقص. وسبق لنا أيضا، سبق لنا في مكرر أيضا في باب الخيار. المشكلة من الذي يصف الكتاب. نعم، المهم قيد هذه، أضع الصفحة. أي ما في تكرار، بس التكرار في المتن. نعم. وفي بيع سائر الجنس وجهان، مضى توجيههما في التأبير. ولا يختلف المذهب في أن بدو الصلاح في بعض الشجرة صلاح لجميعها، وأن بدو صلاح جنس ليس بصلاح لجنس آخر، لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة، فإن بدا صلاح ثمرة بستان لم تكن صلاحا لثمرة غيره، وعنه يكون صلاحا لما قاربه لأنهما يتقاربان في الإدراك. والمذهب الأول لأنه لا يفضي إلى سوء المشاركة، وإن بدا الصلاح في ثمرة بستان أفرد بالبيع لما فأفرد بالبيع. زود حروف تنقص. جزاك الله خير، أحسن الله عليك. فأفرد بالبيع لم يبدو صلاحه، لم يجز لأنه لم يبدو صلاح شيء من فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. لم يبدو صلاحه صلاح. عندك ما في ضمة صلاحه ولا في ولا فيه صلاح. أي نعم صلاح شيء. فأفرد بالبيع فأفرد بالبيع ما لم يبدو صلاحه لم يجز لأنه لم يبدو صلاح شيء من المبيع أشبه البستان الآخر. وفيه وجه آخر أنه يجوز لأنه يجوز بيعه مع غيره فجاز مفردا كالذي بدا صلاحه. نعم، هذه مسألة ذكر المؤلف رحمه الله، وهي إذا ظهر الصلاح في ثمر البستان فهل صلاح هذا الثمر صلاح لغيره أو لا. اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إن كل شجرة تعتبر بنفسها، إن كل شجرة تعتبر بنفسها سواء كان معها سواء كان في البستان من نوعها أو لا. وقال بعض العلماء إذا ظهر الصلاح في البستان جاز بيعه جميعا، وقيل إذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع هذا النوع مطلقا سواء بيع أفرادا أم صفقة واحدة. إذا عندنا ثلاثة أقوال، قول إذا ظهر الصلاح في البستان جاز بيعه جميعا، والثاني مقابله وهو اعتبار صلاح كل شجرة بنفسها. فمثلا بستان فيه 100 نخلة من السكري و100 نخلة من البرحي، وصلحت نخلة من السكري لا يجوز أن تباع دون البقية، تباع هي فقط دون ما كان من نوعها أو ما كان من غير جنسها، واضح؟ والقول الثاني أنه إذا ظهر الصلاح في نوع جاز بيع النوع مطلقا سواء بيع أفرادا أم صفقة واحدة. مثال ذلك عنده في البستان 100 نخلة من السكري، بدا الصلاح في نخلة، يقول يجوز أن تبيع هذا البستان أفرادا، تبيع على فلان نخلة وفلان نخلة وفلان نخلة حتى لو لم يبدو صلاح هذه النخلات التي بيعت بناء على أن نوعها قد بدا فيه الصلاح، واضح؟ والأقرب والله أعلم في هذه المسألة اعتبار كل التفصيل، وهو أننا نعتبر كل شجرة بنفسها إذا بيعت مفردة، وكل نوع بنفسه إذا بيع صفقة واحدة. فمثلا لو كان البستان فيه 100 نخلة من السكري وبدا الصلاح في نخلة واحدة فقط، فنقول إن أراد أن يبيعها صفقة واحدة جاز، واضح؟ وإن أراد أن يبيعها أفرادا، يعني يبيع هذه على فلان وهذه على فلان، فإن كل نخلة لها حكم منفرد. وبناء على هذا نقول إن بيع ثمر النخل له ثلاث حالات. الحال الأولى أن يبيع ثمرة كل نخلة بمفردها، أن يبيع ثمرة كل نخلة بمفردها فلها حكم نفسها، إن بدا صلاحها جاز بيعها وإلا فلا، واضح؟ الحالة الأولى أن يبيع ثمرة كل نخلة بمفردها فلها حكم نفسها، يعني كل نخلة لها حكم نفسها، إن بدا صلاحها جاز بيعها وإلا فلا. الحالة الثانية أن يبيع ثمرة نوع من البستان، أن يبيع ثمرة نوع من البستان صفقة واحدة كالسكري مثلا، فصلاح واحدة من السكر صلاح لجميعه. والحال الثالثة أن يبيع ثمر النخل أن يبيع نخل البستان كله أن يبيع نخل البستان كله أو ثمر نخل البستان كله فصلاح واحدة من كل نوع صلاح لجميعه صلاح لجميع. مثلا لو كان البستان فيه ثلاثة أنواع بدأ صلاح السكري والبرحي يجوز البيع نخلة عنده 100 نخلة السكري 100 نخلة من البرحي بدأ صلاح واحدة من السكري واحدة من البرحي يجوز بيعه صفقة واحدة. لكن لو كان عنده نوع ثالث أمهات حمام لم يبدو صلاحها فنقول لا يجوز أن تبيع البستان صفقة واحدة لكن يجوز أن تبيع السكري صفقة واحدة وأن تبيع البرحي صفقة واحدة. وأما الثالث أمهات الحمام التي لم يبدو الصلاح ولا في نخلة منها فلا يجوز بيعها. إذن نقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه إن أراد أن يبيعه أفرادا فإننا نعتبر كل نخلة مفردة بنفسها وإن أراد أن يبيعه صفقة واحدة فمش الحكم كل نوع يجوز بشرط أن يظهر الصلاح في كل نوع. نوع وإن أراد أن يبيع البستان كله وكان أنواعا فصلاح واحدة من كل نوع صلاح له. هذه أحوال بيع الثمر قبل بدو صلاحه. إذن نقول بيع الثمر قبل بدو صلاحه إن بدا صلاح الثمر في نوع جاز بيعه بشرط أن يكون صفقة واحدة. وأما إذا أراد أن يبيعه أفرادا فنعتبر كل نخلة أو كل شجرة بنفسها. طيب مسألة لو قدر أن بستانا أن إنسان عنده بستان فيه نخل من السكري وظهر لون في نخلة احمرت تمرة هذا النخلة فيها قنوان احمر منها تمرة واحدة احمرت أو صفرت يجوز بيعها؟ نعم يجوز بيعها لأن هذا بدو صلاح حتى لو تمرة واحدة. طيب لو جاء إنسان وقطعها يجوز نقول يجوز لأن الصلاح قد بدأ يعني لا يشترط أن تبقى هذه التمرة أو هذا الثمر بل متى تحققنا أن الصلاح قد بدأ حتى لو قدر أنه قطفها أو أكلها فالعلة قد زالت وهو أنه بصلاحها أمنت العاهة والتلف. لا بس في الحديث الآخر أن تحمر أو تصفر وقلنا إن المراد هل المراد تحمر يكتمل أو المراد يقارب يقول يقارب لأنه الثمر متى ثمر النخل متى تحمر أو صفر ولو قليلا أمن العاهة ويتوالى وهذا يعرفه أهل الخبرة يتوالى الصلاح ها؟ يتوالى الصلاح حتى لو قطع من بكرة إلى اثنين يطلع إيه بس أقولك لو يجي واحد يقول أن تقول هذه الثمرة بدأ صلاحها بسم الله الآن ما بدأ صلاحه ما يجوز البيع نقول لا تحققنا الآن من بدو الصلاح ولا يشترط استمرار وجودها متى وجدت الحمد لله. نعم. قال رحمه الله فصل وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أواني الحصاد والجذاذ لأن ذلك العادة في نقله فحمل البيع عليه كما ذكرنا في الثمر المؤبر وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها لأن عليه تسليمها في أواني حصادها ولا يحصل إلا بالسقي فلازمه بخلاف ثمرة البائع والمؤبرة على أصول المشتري لا يلزمه سقيها لأنه لا يلزمه تسليمها وإن تلفت بجائحة في فهي من ضمان البائع لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وفي لفظ قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق، رواهما مسلم. طيب، يقول المؤلف رحمه الله هنا: وإذا اشترى، نعم، وإذا تلفت بجائحة، نعم، وإذا ابتاع ثمرا أو زرعا بعد صلاحه لم يكلف قطعه قبل أوان الحصاد والجذال، لأن ذلك هو العادة. فلو فرض مثلا الثمر بدا صلاحه، لا يقال للمشتري إيش اقتفه حالا أو جذه حالا، لأنه يريد أن يتفكه والعادة جرت بذلك. يقول: كما ذكرنا في التمر المعبر، وإن احتاجت إلى سقي لزم البائع سقيها لأن عليه تسليمها، لأن البائع عليه أن يسلم الثمر كاملا، ومن جملة تسليم الثمر كاملا السقي، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تلفت بجائحة، جاء الجائحة اسم فاعل من جاح الشيء أي استأصله، ومنه الحديث: إن أبي اجتاح مالي، يعني أخذه واستأصله. والمراد بالجائحة عند الفقهاء كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كالمطر والبرد والعواصف ونحو ذلك. فكل آفة تصيب الثمر وليس للآدمي فيها صنع فهي جائحة. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وقال: إذا بعت، إن بعت من أخيك ثمرا، يعني المراد هنا الثمر ما يؤكل من ثمر النخل والعنب، فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، نفي الحل يستلزم الحرمة. ثم قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. بما حذفت ألفها، وما هنا استفهامية لدخول حرف الجر عليها، وحرف الجر إذا دخل على ما فإنه تحذف الألف، واضح؟ إذن قالوا: بما تأخذ، نقول هذا استفهام للإنكار والتوبيخ لقوله فلا يحل لك. وقوله هنا بما، لم يقل بما، نقول لأن الاستفهام إذا دخل عليه حرف الجر فإن الألف تحذف، مثل عما يتساءلون، عما يتساءلون. وعلة الحذف قالوا كثرة الاستعمال. يقول: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، بغير حق، مال أخيك يعني المشتري بغير حق. وصورة المسألة: إنسان اشترى ثمر نخل بعد بلو صلاحه، ثم قدر الله عز وجل أن أصيب هذا الثمر بآفة، فإنه يرجع، يعني المشتري على البائع، يرجع على البائع بهذه الجائحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. وهذه المسألة، مسألة وضع الجوائح، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على قولين. القول الأول: الأخذ بمقتضى الحديث، وهو وضع الجوائح، وذلك فقالوا: إذا تلف الثمر المبيع بجائحة من مطر أو برد أو ريح أو عصا أو عواصف أو ما أشبه ذلك، فهي من مال البائع لا من مال المشتري، بمعنى أن التلف يكون على البائع. مثاله: اشتريت منك ثمر نخل بألف ريال، وقدر الله أن أصيب هذا الثمر أو بعضه بآفة، فيرجع بالكل إن كان التلف الكل، والبعض إن كان التلف البعض. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن التلف اليسير يغتفر. والقول بوضع الجوائح هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو الصحيح. ويدل لذلك هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وأيضا حديث: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا. وهذا الحديث الأخير فيه دليل على ثبوت وضع الجوائح من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى حل أخذ شيء من مال المشتري إذا أصابته جائحة، وثانيا أنه أكد حرمة ذلك بصيغة الاستفهام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، وثالثا أنه أمر بوضع الجوائح، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول كما تقدم هو الراجح. والقول الثاني في المسألة أن الجوائح لا توضع، فالثمار المبيعة إذا تلفت تكون من ضمان المشتري، ففي الصورة السابقة المشتري التلف عليه. قالوا: لكن يستحب للبائع أن يضع عنه، يستحب للبائع أن يضع الجوائح عنه، وهذا مذهب أبي حنيفة، مذهب الحنفية والشافعية ومذهب أهل الظاهر، أنه أن الجوائح لا توضع، وأن الثمر المبيع إذا تلف فإن تلفه يكون على المشتري. واستدلوا بأحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت إن منع الله الثمرة؟ فقال: أرأيت إن منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ قالوا: وهذا دليل على أنه لا جوائح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، لحفظ مال من، لحفظ مال المسلم من التلف. ولو كان الأمر في الحديث الذي ذكره، لو كان الأمر بوضع الجوائح للوجوب لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه، ولا قال إذا تلف يرجع. وأيضا من تعليلاتهم أن التسليم حصل من البائع كاملا، أن البائع قد سلم الثمرة للمشتري كاملة، والخراج بالضمان. ولكن يجاب عن هذا بأن المشتري إنما اشترى الثمرة لغرض وهو الانتفاع بها، وهذا لم يحصل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. إذن القول الراجح هو القول بوضع الجوائح. والخلاصة أن الجائحة كل آفة لا صنع للآدمي فيها، كل آفة لا صنع للآدمي فيها. واختلف العلماء في الجوائح هل توضع أو لا، فمذهب من المالكية والحنابلة القول بوضع الجوائح، وأن المشتري إذا اشترى الثمر ثم حصل فيه تلف فإنه يرجع على البائع، في الكل إن كان التالف الكل، وفي البعض إن كان التالف البعض. يعني لو قدر أن المشتري انتفع بهذه الثمرة وأكل منها، فيها مثل 5 قنوان، أكل 3 ثم قدر الله أن أصيبت الباقية بتلف، فيرجع بما بقي لا بالجميع، واضح؟ وكذلك أيضا لو قدر أن التلف حصل على البعض، يعني الثمرة موجودة فحصل تلف في البعض دون البعض فيرجع. والقول الثاني في المسألة أنه لا وضع للجوائح، وهذا قلنا إنه مذهب الحنفية والشافعية، لكن الراجح القول الأول. ثم أعلم أيضا أنه في مسألة الجوائح أن التلف اليسير الذي لا ينضبط كشجرة من بستان أو بعض ثمر من نخلة، هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه. يعني فلو أن شخصا مثلا اشترى ثمر نخل، لما أراد أن يجني هذا الثمر صعد النخلة ووجد العصافير قد أكلت 3 أو 4، قال: هذه جائحة، هذه جائحة، أرجع. نقول: هذا مما جرت العادة بالتسامح فيه، يندر أن تجد نخلة يستم جميع ثمرها من التلف، هذا أشبه ما يكون بالمستحيل. حتى لو صلح ربما يتلفه بعض، يتلف بنفسه أو تتلفه الطيور أو إيش، شيء من الغبيل، شيء آخر، لأن لا يمكن أن تجد ثمر نخل أو ثمر شجر كل ما خرج من الثمر كله صالح 100%، هذا أشبه ما يكون بالمستحيل. إذن نقول التلف اليسير الذي لا ينضبط كشجرة أو شجرتين من بستان، يعني بستان فيه 1000 نخلة وحصل تلف في نخلة أو نخلتين، نقول هذا مما إيش؟ مما يغتفر، يعني يكون واحد في 1000 يغتفر. وأما ما ينضبط كالثلث والربع، يعني نقول الثلث والثلث كثير، فإذا أشكل الأمر فإنه يرجع إلى أهل الخبرة. ثم أعلم أيضا أن الثمرة إذا تلفت بعد بدو صلاحها، أن الثمرة إذا تلفت بعد بدو صلاحها فلا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يكون تلفها بآفة سماوية، وهي كل ما لا صنع للآدمي فيه من ريح أو مثلا حر أو برد، فهنا كما تقدم يرجع المشتري على البائع ولو بعد قبض الثمن، ويقال بوضع ماذا؟ الجوائح. الجوائح، وهذا واضح. الحالة الثانية أن يكون المتلف لها، أن يكون المتلف للثمرة آدمي يمكن تضمينه، أن يكون المتلف آدمي يمكن تضمينه. فهذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن يكون المتلف هو المشتري، أن يكون المتلف هو المشتري، كما لو أخر المشتري الجذاذ عن أوانه، أو كان ممن لا يعرف الجذاذ، فإنه لا ضمان على البائع. بعض الثمر النخل منه لو بقي ولم يجنى في أوانه تلف النخل، أو ثمر النخل ليس على حد سواء، منه ما يبقى ويمكن ابتلاع به، ومنه ما يؤكل فاكهة لو تمر فسد. إذن هو هنا التلف بسبب ممن؟ المشتري. بسبب من المشتري، لأنه أخر جذاذ هذا الثمر بعد أوانه. أو يكون المتلف هو المشتري بحيث أنه كان لا يعرف الجذاذ، يعني يقول الآن اللي يأتي مثل الثمر ويمكع مكع ما يخرف، هذا خلاص يخرب. يأتي للثمر النخل طق طق، هذا يتلف، يجعل الثمرة عند العوام تنصفك خلاص تكون شيس كذا ولا لا ناس. نعم. ولذلك يذكرون أن قطف الثمر، ثمر النخل خصوص البسر، تفك كأنه صامولة، تلف لف تلف لف يمين وليسار حتى يسهل. أما اللي يقطع طق طق، هذا الله يخلف على ثمر نخله، لكن اللي يريد الثمرة تبقى، إذا أراد يلف كأنه يفك مسمار ولا صامولة يمين ولا يسار حتى تسقط في يدي أو يبقى فيها يعني شعرها تلصق في القنو. إذن هذه الحالة الأولى، إذا كان المتلف هو المشتري فلا ضمان على البائع. الصورة الثانية أن يكون المتلف هو البائع، أن يكون المتلف هو البائع، فيخير المشتري بين الفسخ وبين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف الذي هو البائع بالبدل. وهنا فرق. إذن إذا كان المتلف هو البائع فإن المشتري يخير بين أمرين، إما أن يفسخ ويأخذ من البائع ما دفع، وإما أن يمضي ويطالب من البائع المتلف الذي هو البائع بالبدل. وبينهما فرق. لو فرضنا أن هذا المشتري اشترى ثمرة النخل ب500 ريال، ثم جاء البائع وأتلفها، أتلفها البائع، نقول أنت المشتري أنت بالخيار، إن شئت فافسخ وخذ 500، وإن شئت فأمضي البيع وارجع. أمضي البيع يعني تمضي البيع وتطالب هذا المتلف المشتري بالبدل. أيهما سيختار؟ يختلف. إن قدر أن ثمر النخل ارتفع، يعني هذه الثمرة التي تلفت تساوي 800 ريال، سيختار الإمضاء والمطالبة. وإن قدر أن الثمر بقي على ما هو عليه أو نقص، سيختار الفسخ. ومطالبة البائع بما دفع. واضح أحمد؟ إذن الصورة الثانية، إذا كان المتلف هو البائع فإن المشتري يخير بين أمرين: أولا الفسخ ومطالبة البائع بما دفع، بما دفع سواء كان الثمر أقل أم أكثر، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف الذي هو البائع بالبدل. والأمر سيختلف فيما إذا ارتفعت قيمة الثمر أو نقصت. الصورة الثالثة أن يكون المتلف أجنبيا، فكالحالة الثانية، كالصورة الثانية، أن يكون المتلف أجنبيا فكالصورة الثانية، بمعنى أنه يخير بين الفسخ والمطالبة بما دفع، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف ببدل ما أتلفه، ببدل ما أتلفه. خلاصة الآن أن الثمر إذا تلف من حيث الأصل، أصل المسألة، الثمر إذا تلف إن كان التلف يسيرا يعفى عنه، فيعفى عنه. إذا كان التلف يسيرا فإنه يعفى عنه، لأن هذا مما جرت به العادة. وإن كان التلف غير يسير كثير فله حالان: الحال الأولى أن يكون التلف بآفة سماوية لا صنع للآدمي فيها، فهنا توضع الجوائح ويرجع المشتري على البائع، على البائع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والحال الثاني أن يكون المتلف آدميا، المتلف لهذا الثمر آدميا، فلها ثلاث صور: الصورة الأولى أن يكون المتلف هو المشتري، فهنا لا يضمن البائع شيء، لا يضمن البائع. فإذا كان المشتري هو المتلف، إما يعني يكون سبب التلف بأن أخر الجذاذ عن أوانه، أو كان ممن لا يحسن الجذاذ كما مثلنا، فهنا نقول الضمان عليه، التلف عليه. والصورة الثانية أن يكون المتلف، أن يكون المتلف آدميا، أن يكون المتلف هو البائع، فيخير المشتري بين الفسخ ومطالبة البائع بما دفع سواء كان الثمر أقل أو أكثر، وبين الإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل، وسيختار ما هو أصلح. والصورة الثالثة أن يكون المتلف أجنبيا غير البائع، فكالصورة الثانية. واضح؟ نعم. هذا يرجع لها الخبرة، يعني بدأ صلاحه قبل البيع ولا بعد البيع؟ نعم. ولكن جاءت جائحة. نعم. فأراد رجل آخر شراء البستان على عين، على الجائحة. نعم. وقال أنا أتصرف مثلا طبت الشراء يا شيخ. خلاص الأول، الثاني، الثاني يرجع على المشتري الثاني، يرجع على المشتري الأول. نعم. والمشتري الأول يرجع للبائع. يا شيخ ضبط البيع مثلا، كيف ضبط البيع؟ هل يجوز يعني؟ يجوز ما دام بدا صلاحه، ما دام بدا صلاحه والمشتري يريد، المشتري الاول يريد ان يرجع على البائع بالتالف، فنقول هنا المشتري الثاني يشتري الصحيح من الثمر ويرجع، يعني من الاصل، يعني نفرض مثال: اشترى البستان الاول، اشترى البستان ب10,000 ريال، ثم حصل في التلف في بعض الثمر تلف، واراد ان يبيعه. المشتري الثاني الذي بيشتري من المشتري سيشتريه ب500 ريال، لأن العقد سيقع على الصالح دون التالف، ثم المشتري الأول يرجع على البائع بالتالف. واضح؟ نعم. هذا من باب استعطاف. حتى ما في فرق، حتى لو على كافر، لأن هذا من حقوق العقد، الحقوق المتعلقة بالعقد ما يفرق فيها بين مسلم وكافر. نعم. أي بالثمار؟ ما في أصلاً ما تتلف غيرها. وش بدل؟ سيارة. ها؟ سيارة. لا لا السيارات تتلفها يكون وضع الجوائح تكون بالثمر. شلون يعني قصة التثمين؟ خلي بعد الأذان. إذا نقف على أول الفصل نقرأ عشان نعيده. وإن تلفت بجائحة ولا الفصل؟ وإذا باع أول الفصل يعني. وإن تلفت بجائحة فهي من ضمان. طيب. شيخ عبد الرحمن شد السؤال. هي قصتك مثلا اشترى محل والمحل هذا له رواج اي في هذا المكان، ثم ياتي امر مثلا شارع او توسعه من قبل ولي الامر بازالته طيب في الغالب انه اذا ازيل ستثمين الدوله اكثر من ها شو مالك اي نقول هنا اذا كان صاحب الاصل يعلم وكتم هذا ما يجوز. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال فان صدق ها وبين الصدق ان تخبر بما في المبيع من الصفات، وبين ان لا تكتب العيوب وهذا عيب، فحينئذ يكون له الخيار أي يقص عليه. أما إذا قدر أنه ما يعلم باع ثم قدر الله يعني مثل باع عليه محطة بنزين أو باع عليه محل ثم قدر الله أن وهذا المحل مثلا عليه زبائن وقدر الله جاء شارع وما يعلم